السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمه الله في كتاب النكاح وما يشاكله، صفحة 508، الحديث رقم 4884. قال أبو عوانة رحمه الله: بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به. الدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه: وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد. سيأتي إن شاء الله بيان معنى الترجمة أثناء الحديث. حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد بن زمعة هو أخو أم المؤمنين سودة بن زمعة. في ابن أمتي زمعة. فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمتي زمعة فأقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: أخي ابن أمتي أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال: الولد للفراش. واحتجبي منه يا سودة، لأنه أصبح كأخو سودة. زاد مسدد في حديث فقال: هو أخوك يا عبد. عبد بن زمعة أخو سودة بن زمعة. فالشبه رأى شبها بينا بعتبة. عتبة من هو؟ عتبة بن أبي وقاص. لكن لم يحكم بالشبه، وإنما حكم بأن الولد للفراش. فلو حصل عافانا الله وإياكم أن زنى رجل بامرأة، فإن الولد يلحق بها بزوج المزني بها، الولد للفراش. يأتي إن شاء الله بيان أيضا حكم العاهر، وللعاهر الحجر يعني الرمي. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق بن الصباح والدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد: أتعلم أن ابن جارية زمعة ابني؟ قالت عائشة: فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه إليه وقال: ابن أخي ورب الكعبة. فجاء عبد بن زمعة فقال: بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته. هي جارية زمعة، هي جارية زمعة، لكن الذي اعتدى عليها هو عتبة، كان عتبة مشركا. نعم. قال: ولدي ولد على فراش أبي من جاريته. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، هو ابن أخي، يعني عتبة بن أبي وقاص، انظر إلى شبهي بعتبة. قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها لم يرى الناس شبها أبين منه بعتبة. فقال عبد الله: يا رسول الله، بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته. يعني هو وقع عتبة بن أبي وقاص على جارية زمعة فأتت بهذا الغلام، الشبه شبه عتبة، لكنها الجارية جارية زمعة. فسعد يقول إنه ابن أخي بشبهه، والشبه بين. وعبد بن زمعة يقول: بل هو أخي لأنه ولد جارية أبي، فيكون أبيه لأخ يكون أخوه لأبيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، ينسب الفراش، والفراش إنما هو فراش زمعة. واحتجبي منه يا سودة. قالت عائشة: والله ما رآها حتى ماتت. طيب لماذا تحتجب منه وهو أخوها؟ لماذا تحتجب إذا كان الولد الفراش؟ إذن هو أخو سودة المؤمنة رضي الله عنها، لكن النبي قال صلى الله عليه وسلم: واحتجبي منه. لماذا عفوا لماذا أمرها بالاحتجاب منه؟ هنا للشبهة، لأجل الشبهة. نعم، فما دام أنه فيه شبه فهذا النكاح نكاح شبهة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا أمرها بالاحتجاب منه، وإن حكم بأنه ينسب إلى زمعة. حدثنا إسحاق إبراهيم الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. قال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، وليدة له الجارية. قالت: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، يعني عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، تجب منه يا سودة بنت زمعة. فلم يرى سودة قط. حدثنا يوسف عبد العلاء قال حدثنا وهب عن مالك وابو اسماعيل قال اخبرنا القعنبي عن مالك حاول حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: كان عتبة بن ابي وقاص عهد الى اخي سعد بن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليه، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي ابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر الزاني له الحجر، يعني يربى بالحجارة. ثم قال لسودة بن زمعة: احتجب لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله عز وجل. حدثنا شعيب ابن شعيب بن اسحاق الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه انها قالت: اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله من اخي عتبه بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه، انظر الى شبهه. فقال عبد بن زمعه: هذا اخي يا رسول الله، ولد على فراش ابي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فراى شبها بينا بعتبه، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجب يا سودة بنت زمعة. فلم يرى سودة قط. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا سفيان عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. حدثنا محمد بن إسحاق بن شبوية السزي بمكة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق بمثل. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان: سمعت الزهري يحدث عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما، وكان سفيان ربما أفرد أحدهما وربما جمعهما وربما شك، وأكثر ذلك يقول عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وحدثنا الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانه؟ قال: حمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. إن فيها لورقا، نعم الأورق الأسمر. قال: فأنا أتاها ذلك؟ قال: لعل عرقا نزعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا لعل عرقا نزعه. حدثنا إسحاق إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو حينئذ يعرض أن ينفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها أورق؟ قال: نعم، فيها ذود ورق. قال: فما ذاك ترى؟ قال: ما أدري، لعله أن يكون نزعها عرق. قال: وهذا لعله أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء منه. حدثنا يوسف بن عبد العلاء قال حدثنا أشهب ابن عبد العزيز قال حدثنا مالك حاول حدثنا يونس أيضا قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن أبي ذئب ومالك عن ابن شهاب وحدثنا شعيب بن شعيب قال حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا مالك حا حاون وحدثنا أبو عتبة قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذبقة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن أعرابيا من بني فزارة صرخ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله عرق نزعها. قال فلعل هذا عرق نزعه ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتفاء منه ولم يذكر مالك بني فزارة. وقال فلعل ابنك نزعه عرق. حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد بن المغيرة الأزدي قال حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من بني فزارة فقال يا رسول الله إنه ولد لي غلام ثم ذكر مثل ابن عيينة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال فإن فيها لورقا. قال فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله عرق نزعها. قال فلعل هذا عرق نزعه. قال عن أبي سلم عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال رسول الله عرق نزعها. قال فلعل هذا عرق نزعه. قال عن أبي سلمة وهو صحيح. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد. قائف الذي يعرف الأثر ويعرف الشبه. نعم. هذا جاء في الحديث أنه من بني مدلج. أنه الرجل هذا مدلجي بني مدلج. قال دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارث مضطجعان فقال هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة. حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وابن جريج يزيد أحدهما الآخر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي مسرورا فقال ألم تسمعي ما قال المدلجي؟ ورأى أسامة وزيد النائمين في ثوب واحد في القطيفة وقد خرجت أقدامهما وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. لماذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ يعني مشهور عندنا أن أسامة بن زيد هكذا اسمه بن حارثة يعني لم يكن هناك شبه بينهم. يعني تقول عائشة دخل مسرورا عليه الصلاة والسلام قال هذه الأقدام من بعض الفرح بالاطمئنان ليس ابنه لأنه لم تكن هناك شبهين. أسامة رضي الله عنه كان أسمر. أسامة كان أسمرا رضي الله عنه وكان بعض الناس تكلموا يعني إنه ما يشبه لأبيه زيد بن حارثة. معروف أن زيد كان تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قبل أن ينسخ وقبل أن يأتي النهي عن التبني كان يسمى زيد بن محمد رضي الله عنه. ثم بعد ذلك نسب إلى أبي دعوهم لآبائهم وقصته عند الله زيد بن حارثة رضي الله عنه. ولما ولد له أسامة كان أسامة أسمر ما كان في شبه بينهم كان فيه كأن هناك ناس تكلموا أو شيء أو ذكر شيء من ذلك فكانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين زيد وأسامة يعني كأنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم وحفيده رضي الله عنه كان يسمى الحب والحب ابن الحب أسامة بن زيد. قال فأتى جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعين عنده وقد غطوا رؤوسهما وأقدامهم بادية فلما أتى المدرج قال هذه الأقدام من هذه يعني فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والعرب يقولون أن الرجل لا يخطئ من والده إحدى ثلاث، إحدى ثلاث، يشبه والدي فيها لا بد. ما هي هذه الثلاث؟ طيب اللي يعرف يكتب. الثلاث هي، يقولون العرب ان الرجل لا يخطب من والد احدى ثلاث، يعني يشابه والده في احدى ثلاث، اما في صوته، اما في صوته، او في قدميه، اما في الصوت او هيئة القدمين، ثالث المشية او مشيته، يعني اما بصوته او هيئة قدميه، شكل قدميه أو طريقة مشيه، ما أخفى. وجاء في الحديث تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أتت فاطمة رضي الله عنها ولا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها مشية. هذا ما ذكره العرب. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده مثله. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب حول، حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق اسارير وجهه، تبرق اسارير وجهه، فقال لم تسمعي ما قال مجزز المدلجي. هنا زيدت زاي ثالثه، في زايين، زايين، نعم، مجزز المدلجي لزيد وأسامة وقد رأى أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال عبد الرزاق حدثنا معين عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة نحوه، وزاد وهما في قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، ولم يذكر أسارير وجهه. حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل مجزز المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ودخل علي مسرورا. حدثنا شعيب ابن عمرو قال حدثنا سفيان بإسناده قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو مسرور وهو يقول لعائشة ألم تري إلى مجزز المدلج، ودخل علي فرأى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة بمثله إلى قوله من بعد. حدثنا يوسف بن عبد العال قال أخبرنا شعيب بن الليث قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. رواه حرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب وزاد يونس وكان مجزز قائفا. نعم، هذه من علوم العرب المعروفة، القيافة وأيضا تعبير الرؤى والفراسة أيضا، هذه كانت مما يعرف به العرب، والآن موجود عندنا في العصر الحاضر بعض القبائل اشتهرت بالقيافة والأثر، يعني يرون أثر الرجل في الرمل ويعرفون، يعرفون نوع الجنس هل هو ذكر أو أنثى، متزوج أو غير متزوج، بل وصل الأمر أن يعرفون المرأة الحامل من غير الحامل، ويعرفون أيضا الإبل هل الإبل فلان أو إبل فلان. قال وكان مجزز قائفا. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يحيى ابن عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاص بن عدي فقال رأيت رجلا وجد مع أهله رجلا فقتله فتقتلونه، فسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. فقال عويمر لأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وقد نزل القرآن خلاف عاصم. نعم، يقول في البخاري خلف عاصم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد نزل فيكم القرآن، فتقدم فتلاعنا ثم قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ففارقها وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فثبتت السنة في المتلاعنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة. الوحر، ما هو الوحر؟ المعروف عند أهل البادية كأنه وحرة. الوحر هو الضب الصغير، الوحر هو الضب الصغير. قال فإن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا كذب عليها، وإن جاءت به أسحم ذا إليتين فلا أحسبه إلا قد صدق. قال فجاءت به على الأمر المكروه، يعني على الوصف الآخر. حدثنا الدبري قال أن هذا في الحديث متلاعنين ومكانه بعد أبواب الطلاق، لكن هذا لماذا قدمه المصنف رحمه الله. حدثنا الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج عن ابن شهاب عن سالم بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أحيمرة قصير كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، يعني هذا شبه بأبيه. وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فما أراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك. نعم، هذا يأتي كتاب في أبواب اللعان فيما بعد إن شاء الله، وفي حديث كثيرة غير هذا، في حديث شريك بن زحماء وغيره. بيان التسوية بين الأزواج في الكينونة معهن والقسم لهن والإباحة ترك القسم لبعضهم. حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قال دخلنا عليها فسألناها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت اشتكى فجعل ينفث، فجعلنا نشبه نفثه بنفث آكل الزبيب، وكان يدور على نسائه. فلما اشتدت شيكاته استأذنهن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون في بيت عائشة ويدرن عليه فأذن له عليه الصلاة والسلام. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج حان، وحدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 نسوة كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. طيب من هي التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عنده 9 نسوة كان يقسم لثمان، واحدة لم يكن يقسم لها. نعم، سودة بن زمعة رضي الله عنها أعطت يومها لعائشة رضي الله عنهن. حدثنا الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج بإسنادي مثل عبد الرزاق ولا تزلزلوا. حدثنا عبد الكريم الهيثم قال حدثنا إبراهيم ابن بشار قال حدثنا سفيان المعينة عن ابن جريج بهذا الإسناد قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة وكان يقسم لثمان، لأن سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة. روى رجاء بن عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة بقول الله عز وجل لامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وذكر الحديث. ورواه مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر كل ذلك يسمع أصواتهما أصواتهما. قال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجي أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاه أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا؟ حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد ابن عيسى بن الطباع قال حدثنا عباد ابن عباد عن عاصم عن معاذ عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت معاذ فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أقول إن كان ذلك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. حدث الحسن بن سليمان قبيطة وكان حافظا. هذا من شيوخه وتوثيقه معتبر. حسن بن سليمان قبيطة وكان حافظا. حتى هنا في الحاشية قال اتقه بن يونس والذهبي وقال أبو عوانة كان حافظا تذكرة الأطفال، نقل هذا التوثيق. قال حدثنا الحسن بن سليمان قبيطة وكان حافظا محمد بن اسماعيل بن سالم قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذ العدوية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما أنزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت معاذة فقلت لها فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك؟ قالت أقول إن كان ذاك لي لم أوثر أحدا على نفسي. بأن الإباحة أن تهب نصيبها من قسمة زوجها ممن أحبت من يشاء زوجها، الإباحة لزوجها ترك إتيانها والكينونة معها بعد هبتها نصيبها. روى محمد بن يحيى عن أحمد بن يونس عن زهير وابو الوليد عن شريك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن سودة لما كبرت وهبت يومها لي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لي به، يعني تكون عند عائشة يومين، يوم الذي لها واليوم الذي وهبتها سودة رضي الله عنهن. وجرير عن هشام وحجاج عن حماد بن سلمة عن هشام حاول حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي أن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن أبي شاب بن عروة حدثه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لكل امرأة يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة تبتغي ذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها وخرج بها معه ثم ذكر مثله. باب ذكر الخبر الموجب إقراع الرجل بين نسائه إذا أراد سفرا وإخراج من أصابتها القرعة واحدة كانت أو اثنتين والإباحة لمن ترك القسمة بينهما. حدثنا سليمان ابن سيف قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين النساء فكانت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، فقالت حفصة لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت بلى. فركبت عائشة بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم ثم سار معها حتى نزلوا، فافتقدته عائشة فغارت، فلما نزل جعلت تجعل رجلها بين الإذخر رضي الله عنها، وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك، لا أستطيع أن أقول له شيئا رضي الله عنها. باب ذكر الآية التي أنزلت في اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها له خاص. حدثنا الحسن بن عبد عفان العامري قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: تهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت. قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن الفضيل عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: كانت خولة من اللاتي وهبت أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل؟ فلما نزلت: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قلت: يا رسول الله، إني لا أرى ربك مسارعا لك في هواك. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عبيد الله موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها كانت تقول للنسان النبي صلى الله عليه وسلم: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أرى ربك يسارع لك في هواك. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو كدينة قال حدثنا هشام بن عروة بإسناده مثله. باب حظر تزويج الرجل اليتيمة التي تكون في حجره وهو وليها رغبة منه في مالها وجمالها بدون مهر مثلها، إلا أن يسقط في تزويجها ومهرها أغلى المهور التي يمهر مثلها، إلا أن يقسط في تزويجها ومهرها أغلى المهور التي يمهر مثلها. والإباحة لمن له، والإباحة له أن يتزوج سواها بأي مهر كان، وأن الزانية لا مهر لها. حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه عن قول الله عز وجل: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: يا ابن اختي، هي اليتيمه تكون في حجر وليها تشاركه في مالها، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصدق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله عز وجل: يستفتونك من النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله عز وجل أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى الآية. قالت عائشة: وقال الله عز وجل في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحون رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتام النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. حدثنا محمد بن يحيى عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب بمثل إسناد ومتنه، إلا أنه قال في آخر: من أجل رغبتهم عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال. رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد بنحوه. حدثنا محمد بن عمرو بن نافع المصري قال حدثنا سعيد بن كثير بن حفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن بشاب بإسناده نحوه بطوله. قال عروه: والذي ذكر الله تعالى فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله عز وجل فيها: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذ كن قليلات المال والجمال. حدثنا علي بن المديني الأصبهاني ببغداد قال حدثنا سويد قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو ولي ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصمه دونها فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها. فقال الله عز وجل وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يقول ما أحللت لكم من النساء ودع اليتيمة ولا تضر بها. حدثنا علي المدين الأصبهاني ببغداد قال حدثنا سويد قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في قوله عز وجل ويستفتونك بالنساء الله يفتيكم فيهن. قالت هذه اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها ولعلها أن تكون قد شاركته في ماله فيرغب ويتزوجها ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أسباط قال حدثنا الأعمشي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي. البغي الزاني. حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا معينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم. ما يعطى مقابل كهانته. ومهر البغي مهر الزانية وثمن الكلب كلب لا يجوز أخذ ثمنه. في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. كسب الحجام خبيث. كسب الحجام. وليس ذلك تحريما للحجامة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وأعطى أبا طيبة مقابل ذلك. لكن المقصود أنه من الكسب الرديء. من الكسب الرديء. انتهى الكلام على كتاب النكاح. وبعده إن شاء الله كتاب الطلاق. نتوقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.